بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة آل عمران الجزء الثالث الصفحة 56، الوقفات التدبرية. أولا، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. يقول الشيخ السعدي علينا وعليه رحمة الله: ومن حكمة الباري تعالى أن تدرج بإخبار العباد من الغريب إلى ما هو أغرب منه، فذكر وجود يحيى بن زكريا بين أبوين أحدهما كبير والآخر عاقر، ثم ذكر أغرب من ذلك وأعجب، وهو وجود عيسى عليه السلام من أم بلا أب، ليدل عباده أنه الفعال لما يريد، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. السؤال: لماذا قدم قصة يحيى على قصة عيسى؟ الجواب: والتدرج في إخبار الناس من الغريب إلى الأغرب، فسبحانه وتعالى هو الخالق البارئ الذي بيده كل شيء. ثانيا، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وعبر عن تكوين الله لعيسى بفعل يخلق، لأنه إيجاد كائن من غير الأسباب المعتادة لإيجاد مثله، فهو خلق أنف غير ناشئ عن أسباب إيجاد الناس، فكان لفعل يخلق هنا موقع متعين، فإن الصانع إذا صنع شيئا من مواد معتادة وصنعة معتادة لا يقول خلقت، وإنما يقول صنعت. السؤال: لماذا عبرت الآية الكريمة بفعل يخلق بدل من يصنع؟ الجواب ما ذكره ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله. ثالثا، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه، وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة، فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداوات الأكمه والأبرص وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد؟ السؤال: من حكمة الله مخاطبة الناس بما يعرفون، وضح ذلك من خلال معجزة عيسى. الجواب: إن الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته وإحسانه بعباده أنه يرسل لهم الرسل، وهؤلاء الرسل يكونون مؤيدين بالمعجزات الدالة على صدقهم، وأن الله سبحانه وتعالى يرسلهم بما اشتهر به أهل زمانهم من أجل أن يعرفوا عظم هذه المعجزة. رابعا، وأبرئ الأكمه والأبرص، وإنما خص هذين لأنهما داءان عياءان، وكان الغالب في زمن عيسى الطب، فأراهم المعجزة من جنس ذلك. السؤال: لما خص الله تعالى عيسى بهذا المعجزة؟ الجواب: لأن هذا المرض لا علاج له، وقد اشتهروا بالطب في ذاك الزمن، فأتاهم بما هو أعظم مما عندهم. خامسا، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أصل دين اليهودية فيه آثار وأغلال من التحريمات، ولهذا قال لهم المسيح: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. سادسا، طبعا يقول السؤال: اتصفت شريعة اليهود بصفة، فما هي؟ يعني كان الأمر شديدا ثم خفف، ولما بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خفف المخفف رحمة بالعباد وتيسيرا لهم. سادسا ولحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون، الأدب مع المحسن آكد والخوف منه أحق وأوجب، لئلا يقطع إحسانه ويبدل امتنانه. نسأل الله أن يرحمنا أجمعين وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما دلالة تقديم إحسان الله سبحانه وتعالى على الأمر بالتقوى؟ سابعا، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لا أدعوكم إلى شيء إلا كنت أول فاعل له، ولا أدعي أني إله، ولا أدعو إلى عبادة غير الله تعالى كما يدعي الدجال وغيره من الكذب الذين تظهر الخوارق على أيديهم امتحانا من الله سبحانه وتعالى لعباده، فيجعلونها سببا للعلو في الأرض والترفع على الناس. السؤال، ما دلالة تقديم ربي على ربكم؟ وهذا طبعا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يعطي الجميع، ولكن يعطي أولياءه عطاء أعظم مما يعطي غيرهم. معاني الكلمات: الأكمة من ولد أعمى، الحواريون أصفياء عيسى عليه السلام، العمل بالآيات: العلم أساسه هبة وعطية من الله سبحانه وتعالى، وأعظمه العلم بكتاب الله، فاسأل الواهب أن يهبك ويرزقك علما نافعا ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ثانيا، أطل النظر والتأمل في آيات من كتاب الله لعلك تؤتى الحكمة. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ثالثا، حدد خطوات وابدأ بها للتعرف على أصدقاء يعينونك على طاعة الله. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. التوجيهات: من دوافع الداعي لهداية المدعوين الشفقة والرحمة وحب الخير لهم. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. من حكمة الداعية أن يكون له مجموعة من الأنصار يربيهم ويعلمهم ويحملون الهم الدعوي معه. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ثالثا، من علامات أولياء الله تعالى الوضوح في منهج حياتهم وإعلانهم الصريح تبعيتهم لدين الله ومناصرة المصلحين. قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.